يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. كذلك أرحب بكم وبالمستمعين، حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع أبو محمد عبودي بلال من السودان، له جمع من الأسئلة. في أحدها يقول: إنني شاب أريد الزواج ولا أملك سوى مكتبتي، فهل يجوز أن أبيع من الكتب ما يعينني على الزواج؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فأنت أعلم بوضعك، فإذا كنت تستطيع أن تتزوج فإنك تبذل الأسباب، وإذا كنت لا تستطيع فإنك تعمل بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا كنت متزوج وسافرت لطلب العلم، فهل يجوز لي أن أمكث 3 سنوات أو أكثر بعد موافقة زوجتي؟ وإذا رفضت فماذا أصنع؟ الجواب: الزوجة لها حقوق، وعليها حقوق من جهة زوجها، والزوج له حقوق على زوجته، وعليه حقوق لها. فإذا كان هذا الشخص يسافر هذه المدة وكان على اتفاق مع زوجته مع قيامه بحقوقها في غيبته من نفقة وكسوة وسكن، ومع وجودها في محل آمن بحيث أنه لا يحصل عليها ما يكون فيه ضرر عليها، فهذا أمر ليس فيه شيء من الناحية الشرعية. وعندما يحصل خلاف بين الزوج وزوجته من جهة أنه يريد أن يغترب عنها وهي تريد أن تكون معه أو أن يكون عندها، فالمرجع في ذلك إلى المحكمة الشرعية، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: تارك الصلاة هل تؤكل ذبيحته؟ ومعلق التمائم: إذا كنت لا أعلم ما فيها والمبتدع كبدعة الاحتفال بالأعياد المبتدعة، هل تؤكل ذبائحهم؟ وجهونا حول هؤلاء جزاكم الله خيرا. الجواب: الشخص يكون مستقيما يأتي بأركان الإيمان وأركان الإسلام، وحينئذ هذا الشخص تؤكل ذبيحته. وعندما يعمل ما يكون شرك أكبر أو كفر أكبر، مثل ترك الصلاة، فإنه كفر أكبر. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وحينئذ عندما يتركها فلا تؤكل ذبيحته. وقد ظهرت ظاهرة عند بعض الشباب أن الشخص إذا ترك الصلاة تكاسلا فإنه لا يكون كافرا، وهذه الظاهرة إذا أخذ بها فيقال إن الشخص يترك رمضان لا يصومه أبدا، فهذا لا يصلي أبدا تكاسلا، ولا يصوم رمضان تكاسلا، ولا يؤدي الزكاة تكاسلا، ولا يحج متكاسلا، ولا يعمل شيئا من أمور الإسلام تكاسلا، وحينئذ يحكم بإسلامه. فإذا قلنا بهذا القول ترتب عليه مفاسد عظيمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، لم يفرق بين من يتركها جاحدا لوجوبها ومن تركها متكاسلا، وهو صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت حاجته، بمعنى أنه لو كان هناك فرق بين هاتين الصورتين لبينها صلى الله عليه وسلم. فحينئذ كل مسألة يعملها الإنسان يكون فيها مخالفة لهذا الدين، ينظر إلى هذه المسألة وتحدد من ناحية صورتها، وينظر إلى حكمها، وبعد ذلك يرتب عليها هل تؤكل ذبيحته أو لا تؤكل، لأن الصور المخالفة للإسلام كثيرة جدا. لكن على وجه العموم عندما يأتي بناقض من نواقض الإسلام فلا تؤكل ذبيحته كتركه للصلاة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ماذا عن معلق التمائم يحفظكم الله أو الاحتفال بالأعياد المبتدعة؟ أنا أجملت في الجواب في الأول، لأنني ذكرت أن الشخص إذا أتى بناقض من نواقض الإسلام، لأن معلق التمائم قد يكون مشرك شرك أكبر، وقد يكون مشرك شرك أصغر، وقد يكون عمله هذا ليس من هذا ولا من هذا فتختلف، فلا بد من تحرير المسألة التي يقع فيها الشخص، وحينئذ يحكم على كل مسألة بعينها. وأما مسألة الاحتفال بالأعياد فحينئذ الأعياد البدعية وما إلى ذلك، نعم، هذه من حيث الأصل لا تجوز، وكذلك التمائم لا يجوز للإنسان أن يعلقها من جهة الحكم الأصلي. فالأشخاص الذين يعملون هذه البدع يجب منعهم من جهة، وأما مسألة أكل الذبيحة فيحتاج إلى تحرير من ناحية أن الشخص قد اتصف بناقض من نواقض الإسلام، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: زوجة أخي معنا في البيت، ويكثر دخولنا في البيت بطبيعة الحال، وأتحرج من ذلك كثيرا، وجهونا جزاكم الله خيرا. الجواب: هذه المسألة التي سأل عنها السائل يكثر وقوعها، وذلك بالنظر إلى أن بعض العوائل تكون مجتمعة، فيكون الأخ مع أخيه، ويكون الرجل له مجموعة من الأولاد، ويكونون متزوجين، وزوجاتهم تكون في البيت. لكن عندما تحصل حصانة من الرجل الذي ليس بمحرم للمرأة، وحصانة من المرأة من جهة الرجل الذي ليس بمحرم لها، فحصانة هذا الرجل مع زوجة أخيه، وحصانتها هي منه، بمعنى أن كل واحد لا يرتكب محذورا مع الشخص الآخر، فمجرد وجودها في البيت ليس فيه محذور شرعي، لأنها تدعو إليه الحاجة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. ما هو القدر المشروع للنظر إلى المخطوبة؟ وهل يجوز لي أن أجلس معها مع ذي محرم عدة مرات وأتحدث معها عن أمور الزواج؟ الجواب: الشخص عندما يريد أن يتزوج امرأة فينبغي أن يتحرى من وجوه متعددة، وبخاصة من جهة ما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولجمالها، ولحسبها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فيسأل عن المرأة من ناحية دينها، وكذلك من جهة أهلها، يعني ديانة أهلها، لأن البنت إذا تربت في بيت دين فإنها ستكون من جنس أهل هذا البيت. هذه أسئلة تكون قبل الإقدام على الزواج، فإذا حصلت عنده قناعة للتقدم لخطبة هذه المرأة، فحينئذ يطلب رؤيتها ولا يكرر ذلك، لأن المقصود هو أن تراه وأن تكون صورته مقبولة عندها، وهو أيضا يراها، من أجل أن تكون صورتها الظاهرة مقبولة عنده. وأما الطباع الباطنة بالنسبة للرجل والطباع الباطنة بالنسبة للمرأة، فهذه أمور لا تظهر إلا بعد فترة تدريجية طويلة، فالمرأة تدرك خصائص الرجل من خلال تعامله معها، والرجل يدرك خصائص المرأة من جهة تعاملها معه، ولا حاجة إلى كثرة المجيء وكثرة التحدث معها، لأن المقصود هو مجرد الرؤية، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المنطقة الشمالية المستمع خضر سالم العيادي بعث يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: إذا تعددت علي الأيمان في شيء واحد هل تلزمني كفارة واحدة أم عدة كفارات؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: اليمين سبب، والحنث شرط لوجوب الكفارة، والشخص قد يحلف على أمر واحد يمينا واحدة، وقد يحلف على أمور كثيرة أيمانا بعددها، بمعنى أنه يحلف على أمر ثم يحلف على أمر آخر وهكذا. فعندما يحصل منه الحلف يكون قد حصل السبب، عندما يحنث حينئذ قد حصل الشرط. فإذا حلف مثلا على فعل شيء ولكن لم يفعله، في هذه الحال حنث. فإذا حلف على أمرين أو ثلاثة، وكل أمر من هذين الأمرين أو هذه الأمور حنث فيها، فإن الكفارة لا تتداخل في مثل هذه في هذه الصور. لكن لو حلف على أمر واحد أيمانا متكررة فإنه يكفي كفارة واحدة. ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أن بعض الناس قد يستعمل اليمين بدون قصد، ويكون على هذا الأساس لغوا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، لأن الله جل وعلا قال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. ففرق الله جل وعلا في هذه الآية بين اليمين إذا كان لغوا وبين اليمين إذا كان معقودا. فإذا كان اليمين لغوا بمعنى أنه جرى على لسان الإنسان عفوا جريانا عفويا، فهذا لا كفارة فيه. قصدي من هذا هو أن الشخص عندما يصدر منه اليمين ويريد أن يكفر عنه، ينبغي أن يتنبه إلى الفرق بين اليمين الذي هو لغو وبين اليمين الذي هو كفارة، الذي عليه الكفارة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: نحن نعيش في الصحراء، والماء نأتي به من مكان آخر، والوالد يمنعني من الوضوء في بعض الأحيان إلا بإذنه، فهل يجوز لي أن أتوضأ بدون إذنه؟ فالوالد يقول: يكفي التيمم فالماء قليل. الجواب: التيمم رخصة، وذلك عند عدم وجود الماء. وقد يوجد عند الشخص ماء يكفيه لشربه ويكفيه لطبخ طعامه، فإذا كان الماء الذي عنده من أجل شربه ومن أجل طبخ طعامه فإنه يتيمم. أما إذا كان عنده ماء كثير فإنه لا يجوز له التيمم، ولا عبرة بكلام أبيك، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كان على الإنسان جنابة وكان هناك برد شديد، وخاصة في فصل الشتاء، فهل يكفي الإنسان أن يتوضأ ويتيمم لصلاة الفجر، أم يؤخر الغسل والصلاة حتى طلوع الشمس، خاصة أنه يخاف على نفسه أن يتضرر من البرد الشديد إذا اغتسل؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الأمكنة تختلف، والأشخاص يختلفون، والظروف المحيطة بالشخص تختلف. فإذا كان الماء باردا ففي إمكانه تسخينه على النار، وحينئذ لا يكون في ذلك ضرر. لكن لو فرض وجود صورة من الصور، بمعنى أنه لم يتمكن من تسخين الماء، ولو أنه توضأ أو اغتسل خاف على نفسه. لو فرض وجود هذا فإن الله جل وعلا لا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كيف ننمي ونغرس العقيدة والتوحيد وبأي شيء نبدأ؟ الجواب: الشخص في هذه الحياة أوجده الله جل وعلا لعبادته وحده لا شريك له، فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والشخص يحتاج إلى أن يكون على علم مما كلفه الله به، فيتعلم تعلما تدريجيا، ودور التعليم متيسرة ومناهجها متعددة ومتدرجة، فالابتدائي له منهجه في هذا الباب، والمدارس المتوسطة والثانوية وكذلك الدراسة الجامعية كلها فيها دراسة العقيدة، ولكن على شكل تدريجي. وما على الشخص إلا أن ينتظم بما يناسبه من فصول الدراسة، ويدرس العقيدة دراسة تدريجية. وإذا كان في بلد يدرس فيها أشخاص على سبيل التبرع كالذين يدرسون في المساجد، فإنه ينتظم مع من يتم اختياره من قبله له، وبإمكانه أن يستفيد منه استفادة تدريجية، ويسأل عما أشكل عليه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. سؤاله الأخير يقول: ما هي المراجع والكتب التي يعتمد عليها في الفقه والتوحيد لمواصلة طلب العلم؟ الجواب: الكتب التي ألفها أهل العلم في التوحيد وفي الإيمان وفي الفقه وفي العلوم الشرعية الأخرى يصعب حصرها، وما على الإنسان إلا أن يأخذ بالنصيحة التي ذكرتها فيما سبق، من جهتي أنه ينتظم في جهة تعليمية تدرس الدروس الشرعية، وبإمكانه أن يذهب إلى مكتبة هذه الجهة ويجد فيها كتبا كثيرة في العقيدة وفي الفقه وفي العلوم الأخرى الإسلامية. وهناك مكتبات خيرية عامة، سواء كانت هذه الكتب المكاتب الخيرية من جهة الدولة أو كانت من جهة دور التعليم أو كانت من جهة المحسنين، فبإمكانه أن يرتاد مكتبة من المكتبات ويستشير من يرى أنه ناصح له، يستشيره في نوعية الكتب وكذلك في عين الكتاب الذي يريد أن يختاره. ولكن فيه أمر يحتاج إلى تنبيه في، وهذا الأمر هو أن الكتب المتقدمة تعتمد كثيرا على الكتب المتأخرة، الكتب المتأخرة تكون معتمدة على الكتب المتقدمة في الفن الواحد، في المذهب الواحد أو في الفن الواحد، ولكن في المذاهب، ولكن من المذاهب المختلفة. فعلى سبيل المثال، إذا أراد الشخص أن ينظر في كتب فقه المذهب الواحد، ففي إمكانه أن يعمل لها جدولا تدريجيا بالنظر لأسماء المؤلفين وأسماء المؤلفات وتأريخ وفيات المؤلفين وعلاقة هذه الكتب بعضها ببعض. فإذا أخذ بهذه الأمور الثلاثة فإنه يسهل عليه الرجوع إلى الكتب الأصلية في هذا الفن. وكذلك بالنظر لكتب العلم الواحد من المذاهب المختلفة، ففي إمكانه أن يعمل جدولا لأسمائها ولأسماء مؤلفيها وتأريخ وفياتهم وعلاقة بعضهم ببعض وعلاقة هذه الكتب بعضها ببعض. فإذا تحقق عنده علاقة العالم المتأخر بالعالم المتقدم وعلاقة الكتاب المتأخر بالكتاب المتقدم، فحينئذ يسهل عليه جدا معرفة الكتب التي تكون مصادر والكتب التي تكون مراجع. لأن كثيرا من العلماء المتأخرين يأخذون عن العلماء المتقدمين، لأن الشخص عندما يتكلم أو يؤلف، تارة يكون كلامه أو تأليفه تارة يكون ناقلا عن غيره، وتارة يكون قائلا من نفسه. وكثير من الكتب مشتملة على نقل بعض العلماء عن بعض، ويوجد فيها كثير من الأقوال التي تنسب إلى قائليها، بمعنى أنهم لم ينقلوها، لكن الغرض هو التنبيه، وذلك من أجل أن ضخامة المراجع من حيث العدد قد يظن الشخص أن هذه الضخامة أن كل كتاب يوجد فيه ما لا يوجد في الكتاب الواحد، وهذا ليس بصحيح، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها مستمع من عشيرة في الطائف، يقول: أنا المستمع محمد صالح سوداني، يقول: إذا كنت أميا لا أعرف القراءة ولا الكتابة وأخطئ في قراءة القرآن الكريم وتجويده، هل هذا يؤثر على الصلاة جزاكم الله خيرا؟ الجواب: قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وقراءة السورة سنة، ولكن إذا كنت بهذه الصفة وجب عليك أن تقرأ الفاتحة على من يحسن قراءتها، وذلك من أجل التأكد من سلامة قراءتك. وكذلك تقرأ السور التي تريد أن تقرأها في الصلاة، تقرأها على شخص يحسن قراءة القرآن، وذلك من أجل التأكد من سلامة القراءة. وهذا يدل، يعني سؤالك هذا يدل على عدم اهتمامك بنفسك، فالجهات التعليمية متيسرة، والمساجد فيها كثير جدا من دروس القرآن على مختلف المراحل، ولكن هذا تضييع منك لنفسك، فعليك أن تتنبه أنت وأمثالك، وتتنبهوا لأنفسكم، وذلك بالرجوع إلى هذه المساجد ودراسة القرآن